سنن مهجورة. وكذلك من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة. ففي الصحيح البخاري أن رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. وهذه السنن التي هجرها كثير من الناس وفرطوا فيها تؤدي إلى تضييع المعالم بين ما هو مفروض وما ليس بمفروض. فهذه السنة مثلا وهي رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة، هذه لما انقطعت في كثير من المساجد لا تفرق بين حال الصلاة أن الناس في صلاة وما بعد سلام الإمام لسكوت المصلين وعدم جهرهم بالأذكار الواردة في هذا الموضع. فهذا أيضا مما فرط فيه كثير من المسلمين، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.